البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تطوعا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق. العروج معناه الصعود، يعني يجب الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج من الأرض إلى السماوات العلى وتجاوز السماوات صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به بمرقاد شبه سلم، درجة من ذهب ودرجة من فضة، فارتقى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع وإلى ما فوق السماوات السبع حتى إنه دخل الجنة. الجنة فوق السماوات السبع منفصلة. وما قال الرسول: دخلت النار، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلع الله تعالى، أطلعه على من يكون أكثر في جهنم. الله تعالى خلق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمثلة من سيدخل الجنة، خلق له مثالهم وخلق له مثال من يدخل النار، لأن أهل الجنة بعد ما دخلوها وأهل النار بعد ما دخلوها، إنما الله تعالى إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلق له مثالهم. فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثال، قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الأتقياء الأولياء الصالحون مبعدون عن جهنم، لا يدخلون جهنم، لا يدخلون النار. فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل جهنم، لا، الرسول قال: واطلعت في النار. الله تعالى أطلعه على من يكون في جهنم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. وكذلك الصالحون لا يدخلون جهنم: وإن منكم إلا واردها. الورود ليس من شرطه الدخول، ليس من شرط الورود الدخول. ما معنى وإن منكم إلا واردها؟ يعني يمر فوقها، كل واحد سيمر فوقها. من شاء الله له العذاب أي فوق جهنم، ينزل إلى جهنم. ومن شاء الله له النجاة، الأنبياء ناجون سالمون، الأولياء ناجون سالمون، الصالحون، الشهداء، الأتقياء، كل هؤلاء لا يدخلون جهنم، لا يدخلون جهنم. لا يوجد تعارض في القرآن بين هذه الآية وتلك التي قرأتها منذ قليل، لا يوجد تعارض. كل سيرد جهنم. ما معنى سيرد؟ يمر فوقها، فوق الصراط، يمر فوق الصراط، وتحت تكون جهنم تحت. الناجون يمرون بسرعة، يمرون بسرعة، الله يجعلنا منهم. والذين شاء الله لهم العذاب تزل أقدامهم فينزلون في نار جهنم. أكيد كل الكفار داخلون جهنم وخالدون فيها، كل الكفار. عصاة المسلمين على حسب مشيئة الله، هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. من شاء الله له أن يتعذب لأنه كان عاصيا مات بلا توبة سيتعذب، ومن سامحه الله عفاه الله من العذاب لن يتعذب. فهؤلاء نقول تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، وإن شاء عذبهم على حسب مشيئة الله. الشرح أن المعراج هو الصعود إلى السماوات السبع وما شاء الله من العلى، وهذا حق يجب الإيمان به في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نفاه فهو فاسق، يعني نفاه لا على وجه العناد للشريعة، أما إن نفاه على وجه العناد للشرع فهو كافر. كل مسألة وردت في دين الله من نفاها على وجه العناد فهو كافر. كل مسألة وردت في الدين إذا واحد نفاها على وجه العناد، يعني عرف أنها من دين الله قال لا أنا لا أصدق بهذا لا أؤمن بهذا، فهذا كافر في أي مسألة ولو كانت مسألة تخفى على كثير من الناس، ما دام عرف أنها من دين الله وعاند كفر. مثال ذلك الآن يخفى على كثير من المسلمين أن مصافحة المرأة الأجنبية ولو كان بلا شهوة أن هذا حرام، يخفى على كثير من المسلمين يظنون أن مصافحة الأجنبية إنما تكون حراما إن كانت بشهوة، يعني مع قصد التلذذ، يظنون أنه إن كان بلا شهوة يقولون لا هذا ليس حراما. وبعضهم يظن أن فيها خلافا بين الأئمة، لا هي ما فيها خلاف، الرسول حرم ذلك صلى الله عليه وسلم، قال واليد تزني وزنا اليد البطش، والبطش هو عمل اليد، العمل باليد يسمى بطشا، معناه إذا واحد مس امرأة لا تحل له عمدا اشتهى أو لم يشتهي بنية الشهوة أو بدون نية الشهوة حرام. الآن هذا يخفى على كثير من المسلمين، حتى على مشايخ يخفى الذين على رؤوسهم لفات، فيعرفون أنه حرام في كل الأحوال أن هذا حرام. الآن إذا واحد عرف أنه في دين الله حرام، يعني قيل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فصدق أن الرسول قال ذلك، ومع ذلك قال أنا هذا الحكم لا أريد أن أقتنع به، لا أريد أن أصدقه، لا يعجبني هذا الحكم مثلا، فهذا كافر. والمعراج حصل بعد الإسراء، أي بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى خارجا من المسجد الحرام، فإنه عرج به إلى السماوات وما فوقها إلى حيث شاء الله. فالإسراء مصرح به في القرآن بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المقصود من الإسراء والمعراج تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أرى الرسول آيات عظيمة، وهذا فيه تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن الرسول عرج به ليحصل لقاء بينه وبين رب العالمين، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وحين يستعمل العلماء كلمة لقاء الله فمعناها الموت، وهكذا استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد بها الموت، قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما معنى أحب لقاء الله؟ الموت، أحب الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك، يعني هلأ قد واحد منكم يقول من يحب الموت؟ من لا يخاف من الموت؟ عائشة كانت تسمع الرسول وسألته لما قال هذا، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، أي كلنا يخافه، تأتي كلمة يكره بمعنى يخاف، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، أي كلنا يخاف الموت. فقال الرسول لا ليس ذاك يا عائشة، يعني ليس هذا الذي ذهبت إليه، وكلامه الذي يقوله عليه الصلاة والسلام أراد به معنى، ما هو؟ هو أن المؤمن أي العبد الصالح إذا حضرته الوفاة أتته ملائكة وجوههم كالشمس يقعدون منه على مدى ينظرون إليه على وجه التعظيم فيفرح من منظره وجوههم كالشمس. هؤلاء يسبقون عزرائيل للعبد الصالح للعبد التقي، حين يراهم العبد الصالح يفرح فرحا عظيما، ثم يأتيه ملك الموت عزرائيل عليه السلام بهيئة حسنة، لأن عزرائيل لا يأتي كل الناس على هيئة واحدة، يأتي الكفار على هيئة تخيفهم ويأتي الصالحين على هيئة تؤنسهم، كهيئة رجل صالح من الناس له لحية بيضاء وجهه منور هكذا يراه العبد الصالح فيستأنس فيقول له عزرائيل عليه السلام: السلام عليك يا ولي الله، للعبد الصالح، أبشر برحمة الله ورضوانه، فيحصل له سرور عظيم لا يوصف، فيحب الموت، لأنه وإن كان عبدا صالحا يخاف من الموت. العبد الصالح والعبد الطالح كل يخاف من الموت، كل واحد منا يخاف من الموت. هذا الشيء جعله الله في طبيعة الإنسان، جعله الله في طبيعة الإنسان أنه يخاف من الموت. فإذا رأى هذا العبد الصالح عزرائيل ورأى ملائكة الرحمة وبشره عزرائيل عليه السلام، لأن أكثر الأولياء لا يعرفون أنهم أولياء إلى هذه اللحظة، من شدة ما يتهم أحدهم نفسه بالتقصير لا يعرف أنه من الأولياء، حتى يأتيه عزرائيل ويقول له: السلام عليك يا ولي الله، فيعرف أنه ولي الله. هنا يحب الموت، يعني يزول عن قلبه كراهية الموت. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله، يعني من أحب الموت في تلك اللحظة أحب الله لقاءه، فهو من المكرمين عند الله، فهو من المحبوبين عند الله. أما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب، وجوههم سود مخوفون، إذا نظر إليهم الشخص يرتاع من منظرهم يخاف، لكن هو روحه الآن محبوس إلى حين الأجل، إلى حين وقت خروج الروح، ولسانه في الغالب يرتبط في هذه اللحظات، اللسان يرتبط في الغالب، قلة من الناس من يستطيعون النطق في هذا الوقت، فيخاف لما يراهم يخاف. يأتيه عزرائيل عليه السلام بمنظر يخيفه فيقول له: أبشر بعذاب الله وسخطه، فيزداد كراهية للموت. هذا الله لا يحبه، مغضوب عليه لأنه كافر. هذا معنى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فحين تسمع كلمة لقاء الله معناها الموت، حين تسمع يوم كلمة يوم العرض على رب العالمين، يعني يوم يقف العبد للحساب، ليس معناه أنه يوجد مقابلة بين الله وبين العباد كما توجد مقابلة بين الملك والرعية، بين الأمير والرعية، لا، هذا لا يجوز على رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلمة لقاء الله معناها الموت، هذا معنى هذه الكلمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عروجه، إسراؤه وعروجه فيه تشريف له عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أن الرسول صعد رقي إلى مكان الله موجود فيه، أعوذ بالله من التشبيه والتجسيم والكفر والضلال، هذا كفر. حتى بعضهم من شدة الجهل مشايخ على رؤوسهم لفات، يقولون في دروسهم بعض هؤلاء الجهال، يقولون لما صعد الرسول إلى ذلك المكان العالي فوق السماوات السبع قال لجبريل: يا جبريل أريد أن ألقى الله، يقولون فذهب جبريل ورجع وقال له: يا محمد إن ربك يصلي، والعياذ بالله. يشبهون الله بالخلق. حين نقول اللهم صل على محمد ليس معناه أن الله يركع ويسجد ويقف، لا، معناه اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما، لكن هم هكذا يتصورون هؤلاء الجهال. هذا واحد شيخ مشهور مشهور مشهور قال هذه الكلمة، امرأة تحضر الدرس كنت أعطي في الطريق الجديدة، فقالت لي: حصل أن سمعت هذا الرجل يقول هذا الكلام، شيخ مشهور مفتي هو، فاعترضت على هذا الكلام أمها التي أتت بالشريط، فأمها فتحت مكالمة بينها وبين ذاك المفتي ليس في لبنان وخارج لبنان، فقالت له: ابنتي تعترض عليك لأنك قلت إن الرسول طلب من جبريل أن يلقى الله، فذهب جبريل ورجع وقال: يا محمد إن ربك يصلي، فقال: هاتيها هاتيها، فأخذ التليفون، قال: يا بنتي كيف بتعترضي؟ مش الله قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أعوذ بالله من الكفر، هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم، هذا معنى رحمة الملائكة لنا، هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم وملائكته يعني يستغفرون لكم. ما رضي منها، تقول له: الله ليس كمثله شيء، ما رضي منها، يشبه الله بخلقه ويضع الآية في غير محلها. وهذا شأن مين؟ شأن الجاهل، الجاهل هكذا يتخبط، يخبط خط عشواء، يعني الناقة التي لا ترى، تضع رجلها، تضع يدها حيث تأتي من دون أن ترى، وهذا الجاهل هكذا يخبط خط عشواء، يضل الناس، يضل ويضل الناس، وهذا فساد عريض، فساد كبير، لأنه يقال له مفتي، حيث هو هذا الرجل يقال له مفتي، كم يضل هذا الرجل؟ هذا يجوز أن يسكت الشخص عن أمثاله؟ يجوز أن يترك الرد على أمثال هذا الرجل؟ لا يجوز. قال فلذلك يكفر منكره، يعني يكفر من أنكر الإسراء. والمعراج يكاد يكون نصا صريحا لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وإنما لم يكن ذلك صريحا لأنه لم يثبت بنص قطعي كون سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. هذه شجرة عظيمة الله تعالى خلقها، جعلها في السماوات، فوق السماء، أصلها في السماء السادسة وتصل إلى السابعة وفوق السماء السابعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رآها ليلة المعراج وقال إن جمالها شيء عظيم، الذي يراها لا يستطيع أن يصفها من شدة حسنها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثمارها كالقلال، يعني كالجرات الكبار، وأوراقها كآذان الفيلة يغشاها فراش من ذهب. هذه سدرة المنتهى، اسم هذا الاسم موجود في الشجر، هنا يوجد، يقال له شجر السدر، وتلك شجرة سدر، لكن هيئتها تختلف، شكلها يختلف عن التي هنا في هذه الدنيا. وسميت منتهى، سدرة المنتهى، لأنها محطة للملائكة، إليها ينتهي الملائكة الصاعدون من تحتها، وإليها ينتهي الملائكة النازلون من فوقها، هي لهم محطة. وأما قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ليس معناه أن محمدا اقترب من مكان موجود فيه رب العالمين، لا، ثم دنا فتدلى، يعني دنا جبريل لسيدنا محمد عليه السلام، فتدلى إليه من شوقه إليه، دنا منه، دنا اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة لهم قلوب رقيقة يشتاقون ويحبون ويبغضون الكفار، وفيهم شفقة ورحمة، ويبكون، بكوا الملائكة، بكت لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فجبريل فيه شوق كان للرسول صلى الله عليه وسلم، فدنا منه وتدلى إليه واقترب منه، ليس معناه أن الله اقترب من سيدنا محمد أو أن محمدا اقترب من رب العالمين القرب الحسي، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فكان قاب أي قدر، قوسين أي ذراعين، يعني كان اقتراب جبريل من سيدنا محمد إلى هذا الحد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قدر ذراعين بل أقرب من ذلك، اقترب إلى الرسول أقرب من ذلك، ليس كما يقول الجهال، يقولون اقترب محمد من رب العالمين حتى كان ما بينه وبينه قدر قوسين أو قدر حاجبين، يقولون قدر حاجبين، هذا الكلام غير صحيح وافتراء، وليس معنى الآية كما قال هؤلاء الجهال، إنما هو اقتراب جبريل من سيدنا محمد عليهما السلام، اقتراب جبريل من سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرع أنه ذهب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تقدم، جاءه جبريل عليه السلام ومعه البراق وهو دابة من الجنة، وركب البراق وانتقلا بالبراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسمي المسجد الحرام بذلك لأن له أحكاما خاصة، لأن له أحكاما خاصة، يحرم الصيد مثلا، صيد البر هذا حرام في المسجد الحرام لا يجوز، والمسجد الأقصى سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام، وقد بناه سيدنا آدم عليه السلام كما ورد في البخاري بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة، وما اسمه المسجد الأقصى من بناه آدم، معناه كانوا يصلون، كانوا يسجدون لله تبارك وتعالى لأنه سمي مسجدا. المسجد الأقصى بناه آدم، بنى الكعبة ثم بعد 40 سنة بنى المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام. قال المؤلف رحمه الله: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلل، يعني بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، يعني ليس مناما، ما قال الرسول رأيت في المنام كذا وكذا، لا، بل حكى لهم ما حصل معه في اليقظة. الشرح: أنه عرج به عقيب الإسراء، فالإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة متعاقبين وراء بعض، وفي ليلة واحدة، في جزء من ليلة واحدة حصل الإسراء وحصل المعراج. كل هذا، انتقال الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، بين الأرض والسماء 500 عام، ثم بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم ارتقاء الرسول أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، وصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ عليه الصلاة والسلام، ودخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الكذابين، بعض الكذابين يقولون لما وصلا جبريل ومحمد إلى مكان أراد جبريل أن يفارق الرسول، قال له: يا محمد جز أنت، يعني أنت تجاوز الآن، أنا إن تجاوزت احترقت، وأنت إن تجاوزت اخترقت، كذب كذب. وبعض الكذابين يقولون استوحش الرسول في رحلة الإسراء والمعراج، يقولون والعياذ بالله، فكلمه الله بصوت أبي بكر، والعياذ بالله من الكفر ومن التشبيه. كيف يستوحش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة التي أكرمه الله بها، كيف يستوحش؟ ما استوحش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصل له ذلك. الشرح: أنه عرج به عقيب الإسراء، فالإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة متعاقبين، وهما عند أهل الحق في اليقظة بشخصه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا، تذكروا لأنا عن الأصوليين، أن النص يبقى على ظاهره ولا يخرج عن الظاهر إلا لدليل سمعي ثابت أو عقلي قاطع. والنص القرآني: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى على ظاهره كما هو. قال المؤلف رحمه الله: وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. الله أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، جمع له كل النبيين في المسجد الأقصى، وصلى بهم إماما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من كلام الرسول. الرسول قال: فصليت بهم إماما، أي بالأنبياء. وهذا فيه دليل لأهل الحق على أن الميت الطيب الصالح له بإذن الله تصرفات بعد موته. هؤلاء الأنبياء سوى عيسى كانوا ماتوا، الخضر وعيسى حيان، من سواهم من الأنبياء كانوا ماتوا. الله جمع له النبيين الذين ماتوا وعيسى والخضر، فصلى الرسول بهم إماما، يعني كان لهم تصرف. ثم 8 من هؤلاء الأنبياء لقوا الرسول في السماوات صلى الله عليه وسلم، التقى الرسول ب8 من الأنبياء في السماوات، هذا أيضا تصرف بعد الموت. موسى كان قد مات، آدم كان قد مات، يوسف كان قد مات، يحيى كان قد مات، إبراهيم كان قد مات، اجتمع بهم، عيسى حي، اجتمع به الرسول عليه الصلاة والسلام في السماوات. موسى عليه السلام كما سبق وشرحت هو الذي قال لسيدنا محمد: سل ربك التخفيف. معناه أن موسى عليه السلام بعد وفاته نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معناه الميت ينفع بإذن الله، مش مثل ما بيقولوا المشبهة المجسمة رفات الترسل، يقولوا إذا واحد ميت ما بقى ينفع، عزعمهم أن لا حدا بينفعه وله بينفع. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كان يقول السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. الرسول لا ينفعهم عليه الصلاة والسلام حين يسلم عليهم ويدعو لهم، ينفعهم بإذن الله. هو عم بيقول السلام عليكم معناه أنهم يسمعونه، يغفر الله لنا ولكم معناه أنهم ينتفعون. في صحيح البخاري أن الرسول قال لعائشة رضي الله عنها لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت، يعني لو كان موتك قبلي قبل موتي لاستغفرت لك ودعوت. ما معنى هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه إذا أنت مت قبلي أستغفر لك وأدعو لك، معناه أنفعك بإذن الله بالاستغفار والدعاء. كيف بيجي واحد يقول لا إذا واحد مات ما بحدا ينفعه؟ والرسول يقول لها لاستغفرت لك ولدعوت لك، أليس لتستفيد من استغفار الرسول ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى لتستفيد، وإلا لما يقول لها ذلك؟ أليس ثبت أن الرسول وضع على قبرين لشخصين مسلمين يتعذبان العصيب الرطب، شقه نصفين ووضع على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما؟ لأي معنى فعل الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لا يفعله عبثا لأن فيه فائدة. طيب شو هي هذه الفائدة؟ قال العلماء معناه أن هذا العصيب يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فيستفيد المؤمن المدفون من تسبيح العصيب الرطب. قالوا ولن يستفيد من تسبيح المسلم عند قبره أولى، يعني إذا كان الميت المسلم الذي استحق العذاب يستفيد من وضع العصيب الرطب جريد النخل الأخضر، فلن يستفيد من تسبيح المؤمن عند قبره أو قراءة المؤمن القرآن عند قبره أولى، لأن المؤمن أفضل عند الله من العرش، وأفضل عند الله من الكعبة، وأفضل عند الله من الجنة. المؤمن العصيب الرطب من هو أفضل من المؤمن؟ إذا كان يستفيد من تسبيح العصيب الرطب فيستفيد من تسبيح المسلم ومن قراءة المسلم القرآن. إذا واحد قال طب إذا جبنا مسجل في صوت قرآن ووضعناه على القبر يستفيد صاحب القبر؟ الجواب يستفيد الأنس فقط، أما الثواب لا، لا شأن له مع الميت من حيث الثواب. بيموت الإنسان، يموت هذا المسلم، شو بيعملوا كثير من الناس؟ بيدوروا مسجد مؤنس صوت قرآن، واحد يقرأ قراءة صحيحة أنس صحيح، بس في ثواب؟ لا ما في ثواب، هذا شريط، دين شريط. إذا أردنا له أن يستفيد بالثواب نقرأ القرآن عند قبره ونقول اللهم أوصل ثواب هذا إلى فلان. هذا معنى كلام الشافعي رضي الله عنه الذي يروى عنه أن القراءة للميت لا تصل، معناه لا تصل من حيث الثواب إلا إذا دعي، لأن الفعل لفاعله، لأن هذه الحسنة لفاعلها. من الذي قرأ القرآن، الميت أم الحي؟ الحي. فالثواب لمين؟ للحي. فإذا أراد أن يكون بإذن الله الثواب للميت يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. عشان هيك قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أنه لا تصل، القراءة لا تصل. شو يعني لا تصل؟ معناته إذا أنت قاعد بالمسجد مثلا أو بالبيت وقرأت القرآن والميت بالباشورة أو باللي بيسموها الشهداء مثلا، ثواب القراءة لمن حين أنت قرأت قراءة صحيحة؟ لله، لك. إذا أردت أن يكون له الثواب شو بتقول؟ اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، أو مثل ثواب ما قرأت إلى فلان، فيستفيد ذاك بإذن الله من حيث الثواب، يستفيد الله تعالى يعطيه ثوابا على هذه القراءة. يقرأ القرآن عند قبره ويدعو، ويقرأ القرآن في بيته ويدعو اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. فإذا واحد أراد لهذا الميت أن يستفيد وهو يقرأ القرآن في المسجد أو في البيت مثلا، ماذا يقول؟ اللهم أوصل ثواب أو مثل ثواب، المعنى واحد، ما قرأت إلى فلان. ولكن من حيث الفائدة يستفيد، إن قرأت عند قبره يستفيد، إن صليت على الرسول عند قبره يستفيد. ليش؟ لأن قراءة القرآن فيها بركة، حين يقرأها المؤمن مخلصا لله تنزل البركات والرحمات، ولأن التسبيح فيه بركة فتنزل الرحمات والبركات، فتصيب من؟ تصيب صاحب القبر كمان، أنت وصاحب القبر يعني كمان. إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم بركة فيها أجر وبركة، فإذا كنت عند قبر تنزل الرحمات والبركات، فتصيب من؟ تصيب صاحب القبر أيضا بإذن الله، يعني يحصل له فائدة. أما بالمسجلة يحصل له فائدة شو؟ الأنس، في أنس وفي فائدة البركات والثواب، كل وحدة على حسب ما ذكرت الآن. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، صلى الله عليه وسلم. الشرح: استدل الجمهور من أهل الحق بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه تلك الليلة لا بعينه، يعني ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى لكن بقلبه لا بعينه. شو يعني بقلبه؟ ليس معناه حل الله في قلبه، لا، معناه أعطاه الله قوة البصر بالقلب فرأى الله بقلبه. انزلوا معي للحاشية تحت، أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس. بعدين باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. هو ابن عباس يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بفؤاده واستشهد، استدل بهذه الآية. والمراد بالفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس جبريل، يعني ليس فؤاد جبريل، ليس المراد فؤاد جبريل. قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الشرح: أنه يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، أي أن الله تبارك وتعالى أعد الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي له حوض، يأتي أمة هذا النبي يشربون من حوضه، سيدنا محمد يشرب من حوضه المؤمنون من أمته، الله يرزقنا ذلك. وهذا الشرب الذي يحصل حين يشرب المؤمن من حوض النبي، بعد ذلك لا يعطش أبدا، بعد ذلك لا يعطش أبدا، إنما يشربون في الجنة تلذذا. في الجنة المؤمن لا يجوع، يأكل تلذذا ولا يعطش، يشرب تلذذا، لا يجد جوعا ولا يجد عطشا ولا يجد حزنا، لا يجد بؤسا، لا يجد كربا، لا يجد مللا في الجنة. الشرح: أنه يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، أي أن الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى، تبارك يعني دام فضله، حين نقول تبارك الله أي دام فضل الله، وتعالى معناه تنزه، تنزه الله، أعد الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنقاذا لمن كان عطشا من أمته في القيامة، إنقاذا لمن كان عطشا، بمعناه ليس كل الناس يعطشون في يوم القيامة. في يوم القيامة التقي لا يصيبه ظمأ، لا يصيبه انزعاج، لا يصيبه كرب، لا يصيبه أذى حر الشمس. الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون قدر ميل واحد، قدر 2000 ذراع، هذا الذراع مقدار شبرين، يعني الذراع قدر ميل واحد تدنو من رؤوس العباد. فالناس الذين لم يحفظوا في ذلك اليوم من أذى حر الشمس يصيبهم أذى حر الشمس، الكفار يصيبهم أذى حر الشمس، وبعض العصاة. أما الأنبياء لا يصيبهم، الأتقياء لا يصيبهم، الأولياء لا يصيبهم أذى حر الشمس، يكونون محفوظين من أذى حر الشمس بظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل العرش. وردت رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، لأن أرض المحشر ما فيها جبل ولا فيها كهف ولا فيها شجرة ليأوي إليها الشخص يستظل بظلها، ما فيها، هي كالجلد المشدود، أرض الموقف التي يقف عليها الناس أرض مستوية كالجلد المشدود، تدنو الشمس من رؤوس العباد، يحفظ الله من شاء له أن يحفظ، كالنبيين والأولياء والصالحين والشهداء، كل هؤلاء محفوظون من أذى حر الشمس. الكفار يصيبهم فيعرقون ويكون عرقه له لا يتجاوزه إلى غيره حتى يصل إلى ذقنه ويصل إلى فمه، عرقه عرق الكافر يصل إلى هذا الحد. المؤمن الطيب، المؤمن التقي، المؤمن الكامل لا يصيبه أذى حر الشمس، لا يصيبه نكال، ولا يصيبه انزعاج، ولا يعطش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء: كاسون طاعمون راكبون، عن الصالحين يكونون كاسين طاعمين راكبين، يعني يكونون مستور العورة، يكونون مستور العورة. الأنبياء أكيد يكونون مستور العورة، لا يكونون مكشوف العورة، لا يجوز على الأنبياء ذلك، والأولياء كذلك، والصالحون كذلك، والشهداء كذلك. فإذا واحد قال لك: لكن أنا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة، معناه أغلب الناس يحشرون حفاة عراة. الإنسان الذي عنده ذوق سليم وفهم صحيح يقول: الرسول يكون حافيا عاريا في يوم القيامة، وإبراهيم يكون حافيا عاريا، وعيسى يكون حافيا عاريا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا سمعتم أن إبراهيم يكسى، أول من يكسى حلة من حلل الجنة، ليس معناه يكون عاريا، لا، هذا فوق ما يكون عليه من الثياب، يكون مستور العورة أكيد. كل الأنبياء كذلك، كل الأنبياء كذلك. فإذا واحد قال لك: الرسول قال يحشر الناس حفاة عراة، طيب ليش عائشة سألته: أفلا ينظر بعضهم إلى عورات بعض؟ هذا عن أغلب الناس، وقال لها الرسول إنهم مشغولون عن ذلك، يعني ما واحد منه فاضي من حيث الإحساس والشعور أن يتتبع النظر إلى العورة في ذلك الموقف، يكون خائفا، هذا يكون خائفا. أما النبي والصالح لا يكون خائفا، يكون مطمئنا، يكون غير منزعج، ما عليهم بأس، ما عليهم انزعاج، وعبورهم فوق الصراط بسرعة، بعض الصالحين كلمح البصر، وبعضهم كالريح، وبعضهم كالفرس المسرع، على حسب الأحوال، على حسب العمل. الرسول ورد أنه تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب حسن الحال يكون سرعة تجاوزه، مروره فوق الصراط على حسب حسن حاله، يعني كلما كان أحسن كلما كان أسرع، لكن ما في انزعاج، ما في جوع، ما في عطش، ما في كرب على الصالحين. فلما تسمعوا أنه يوجد دنو للشمس من رؤوس العباد في يوم القيامة، من الذي يتأثر بذلك؟ الكفار وبعض عصاة المسلمين. الصالح لا يتأثر، الشهيد لا يتأثر، النبي لا يتأثر، الولي لا يتأثر، لا يحصل له انزعاج. أليس الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأنبياء أعلى من الأولياء، إذا كان الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الأنبياء أعلى من الأولياء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه البشرى التي ذكرتها التي وردت في الحديث أنه تأتيه ملائكة الرحمة، وأن عزرائيل يبشره برحمة الله ورضوانه، لهم البشرى ولا عذاب عليهم ولا نكد، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأنبياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا يضيق القبر على رجل صالح. كذب اللي يقولوه بعض الناس أنه كل القبور ستضيق على من فيها، يقولوا حتى زينب يقولوا بنت الرسول يضيق عليها القبر حتى تصير كالشعر، والعياذ بالله من الكذب. ويقولون إن الرسول قال: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يريدون سعد بن معاذ الذي هو من الأولياء والشهداء من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قاعدة: يعرف الحديث بأنه باطل موضوع إذا خالف القرآن، وهذا يخالف القرآن، لا خوف عليهم ولهم يحزنون. كيف بده يضيق عليهم القبر؟ وهذا سعد الرسول قال اهتز العرش لموت سعد. كيف يضيق عليه القبر؟ يقبله صاحب الذوق السليم والفهم الصحيح، لا يقبل ذلك، لكن نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا في عزاء مرة فقام شيخ على رأسه لفة في خارج لبنان، والعياذ بالله أخذ الميكروفون وصار يحكي، قال بده يحمس الناس، والعياذ بالله قال كلام كفر. ماذا قال؟ قال ضبطة القبر لا ينجو منها أحد، حتى سيدنا محمد ما نجا منها. كافر هذا، كافر الذي يقول سيدنا محمد ما نجا من ضبطة القبر، كافر. أعوذ بالله، كذب الشريعة. كيف يحصل هذا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس كل ما في الكتب صحيح، وليس كل ما يجري على ألسنة الناس صحيح. جهله أهلكه ويهلك من يصدقه هذا الإنسان. رددت عليه الحمد لله، لكن من صدقه يكون هلك، صار مثله هالكا الذي يصدقه على هذا الكلام الفاسد. فيا أحبابنا، ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا، وليس كل ما يجري على ألسنة الناس على التلفزيون والفضائيات وفي المساجد يكون صحيحا، لا. العبرة بموافقة الشريعة. وأما من لم يكن أصابه عطش وهم الأتقياء فإنهم يشربون تلذذا. اكتبوا عنكم، قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر أصله في الجنة، وهو نهر أصله في الجنة يصب في مكان يسمى الحوض خارج الجنة، يصب في مكان يسمى الحوض خارج الجنة. والرسول قال حوضي مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يصب فيه من ماء الكوثر كما ذكرت الآن. وهذا الكوثر نهر للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعلى حافاته كيزان كعدد نجوم السماء، يعلم عددها رب العالمين سبحانه وتعالى. فما ورد، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يسقي الناس بيده عند الحوض، لا، ما ورد ذلك. إنما ورد أن المؤمن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة. ما ورد أن الرسول هو يسقي بيده عند الحوض، هو بيده صلى الله عليه وسلم يسقي الناس، لا، ما ورد ذلك. قوله غياثا لأمته أي مغوثة لهم، وإنما قال غياثا لأمته لأن الناس عندما يشتد عطشهم، عندما تدنو الشمس منهم ويعظم كربهم فيمرون عليه، يكون غياثا عند مساس الحاجة في كروبات الموقف يوم القيامة. هل لاحظت استعمال الشارح رحمه الله؟ قال لأن الناس عندما يشتد عطشهم، أي ناس يتكلم عنهم؟ الناس الذين يحصل لهم ذلك، لا يريد كل الناس، يعني الاستعمال في لغة العرب أحيانا لمثل هذا اللفظ في مثل هذا الموضع لا يراد منه العموم المطلق، أنه لا يوجد استثناء، لا، لا، ليس معناه ذلك. أليس الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان؟ هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس؟ لا، الرجل الصالح يستثنى من هذا. سيدنا سليمان أليس الله أعطاه ملكا عظيما؟ سيدنا سليمان ليس فيه طمع في هذه الدنيا، ليس فيه هذا الطمع الدنيوي. فأحيانا يستعمل هذا اللفظ ولا يراد منه العموم بلا استثناء، يستعمل اللفظ ولا يراد منه العموم بلا استثناء. قال المؤلف رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق، شيء محقق ثابت كما روي في الأخبار. الشرح يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته. ومعنى الشفاعة سؤال الخير من الله تبارك وتعالى للأمة، أي أن الرسول يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته من النار بعد أن دخلوها، لبعضهم وبعدم دخولها لبعض آخرين. يعني توجد شفاعة لطلب إنقاذ هذا الإنسان من العذاب الذي استحقه هذا الإنسان المسلم، لا شفاعة لكافر. وتوجد شفاعة حتى لا يعذب كل المدة التي استحقها بذنوبه، يعني هذا نوع من الشفاعة وهذا نوع من الشفاعة. وتوجد شفاعة أيضا للإنقاذ في يوم القيامة من تلك الأهوال التي تحصل من أذى حر الشمس مثلا، أيضا توجد شفاعة لذلك. وبعض علماء أهل السنة يقولون توجد شفاعة لرفع الدرجات، توجد شفاعة لرفع الدرجات، يعني فوق ما هو عليه هذا العبد الصالح، هذا العبد المتقي من الدرجات حتى ترتفع درجته أكثر. لكن الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، معناه الذي يحتاج للشفاعة هو الذي وقع في ذنب كبير ومات بلا توبة، هذا يحتاج للشفاعة، مات بلا توبة وقد عمل ذنبا كبيرا. ليش منقول الذي فعل ذنبا كبيرا؟ لأن الله وعد من تجنب الكبائر أن تغفر له الصغائر، فلا يعذب عليها إذا غفرت له. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم معناه الصغائر، يعني إذا تجنب الكبائر ولو وقع في الصغائر الله يغفر له هذه الصغائر. وهذا ليس تشجيعا على الصغائر، ليس تشجيعا على المعصية، هذا إخبار عن عظيم فضل الله وعن عظيم كرم الله وعن عظيم لطف الله ورحمة الله، أنه إن تجنب هذا العبد الكبائر يغفر الله له فضلا منه وكرما الصغائر. فهذا يدعو العبد للإقبال على الطاعة وإلى الإدبار عن المعاصي، إلى ترك المعاصي، ليس إلى الوقوع في المعاصي، لأن بعض الناس يستسهلون الوقوع في المعاصي لا سيما إن كانت من الصغائر، وهذا الاسترسال قد يجرهم إلى الكبائر. إذا استرسل الشخص في المعاصي الصغائر قد يجره ذلك إلى المعاصي الكبائر، يكون أهلك نفسه بهذه المعاصي الكبائر. وأكيد الكافر لا شفاعة له، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر ليس ممن ارتضى، قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا هو ليس من المرضيين فإذا لا تناله الشفاعة. فعيسى المسيح عليه السلام لا يشفع للنصارى، وموسى لا يشفع لليهود، وسيدنا محمد لا يشفع للمرتدين الذين ينتسبون للإسلام وماتوا على الكفر، لا أحد يشفع لكافر، لا أحد يشفع لكافر. وأبو لهب لا يخفف عنه العذاب، قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يشرب ماء يوم الاثنين. هو أبو لهب لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية ثويبة اعتقها فرحا بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل لما ولد الرسول كان نبيا؟ لا، هو فرحا بشو أنوجها ولد لخيه، مش فرحا بولادة أفضل الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه سيكون نبي آخر الزمان. هو كذبه وسبه ونزلت سورة في القرآن في ذمه، في ذم أبي لهب تتلى إلى يوم القيامة، هذا يقال عنه يخفف عنه العذاب؟ لا، أعوذ بالله. ولا يسقى شيئا من الماء ولا يخفف عنه العذاب، لا في القبر ولا في الآخر. وفي آية في القرآن ولا يخفف عنهم من عذابها، قلنا كل ما خالف القرآن فهو باطل. هو كان عدوا للرسول، الرسول لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع عشيرته صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام، فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، في ذم أبي لهب هذا الرجل اللي سب الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول شخص يظن بنفسه الفهم أنه يخفف عنه العذاب بيوم التنين أو أنه سيسقى تخفيفا لعذابه في يوم الاثنين بهذا القدر ماء، لأنه اعتق ثويبة لما بلغه أن محمدا صلى الله عليه وسلم ولد، لشو اعتقى؟ فرح أن أخاه جاءه ولد بإيد الصبر، فرح بذلك. هل له ثواب على ذلك هو كافر؟ لا، ما له ثواب على هذا. ثم بعد هذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما حدا من الكفار يحصل له أن يشفع به أحد ولو كان قريبا له، لا يشفع له. والذي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشفاعة هو الكثرة التي لا تحصل لغيره من الأنبياء، وليس المراد أن من سواه من الأنبياء لا يشفعون، بل الشفاعة لهم ثابتة، يعني كل نبي يشفع، الولي يشفع، النبي يشفع، الملائكة يشفعون، العلماء العاملون يشفعون، الشهيد يشفع، الطفل يشفع لأبويه، الطفل يشفع لأبويه المسلمين، أكيد الكلام عن المسلمين، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فلا أحد يشفع له، والأنبياء كل نبي يشفع، كل نبي يشفع. لكن الذي يحصل في يوم القيامة مما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الناس إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربنا، هذا أصلا فيه دليل على طلب ما لم تجر به العادة، وفيه دليل على طلب الاستغاثة، لأن هذا معناه الاستغاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، هذا رواه البخاري، الرسول قاله وما أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربنا، يعني الاستغاثة والتوسل والتوجه والتجوه كله بمعنى واحد. فإذا أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أحبابنا، الذي ورد أن النبي كآدم وسواه حين يسأله الناس الشفاعة يقول لست لها، معناه هذه الشفاعة العامة العظمى ليست لي بل هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لهم اذهبوا إلى نوح، ولكن اذهبوا إلى نوح، فيقول لست لها، يعني هذه الشفاعة ليست لي إنما هي مخصوصة لسيدنا محمد. وانتبهوا يا أحبابنا ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قاله الرسول إن النبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي، ليس معناه أنه يكون خائفا، ما قلنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معناه تهمني نفسي، هذا معنى نفسي نفسي، تهمني نفسي، أكيد تهمه نفسه، هذا معنى ما قاله الرسول، إن آدم يقول نفسي نفسي، وإن نوحا يقول نفسي نفسي، وإن إبراهيم يقول نفسي نفسي، معناه تهمني نفسي، ليس معناه أنه يكون خائفا من العذاب، لأن بعض أشباه المشايخ صاروا يمثلوها، بيقف على المسرح مثل التمثيلية بيعملها، شفته أنا بيحمل ميكروفون وبيروح وبيجي بيقول نفسي نفسي، يعني بيعملها بطريقة، شو اللي عم يسمع شو بيظن؟ أنه خايف، سيدنا آدم خايف، سيدنا إبراهيم خايف، سيدنا نوح خايف، هم لا يخافون في ذلك الموقف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا ورد عن الرسول، نلتزم الأدب مع الأنبياء، هذه قلة أدب مع الأنبياء، أن واحد يظهر وكأنه مرعوب وخايف من العذاب، كيف يكون خائفا من العذاب وهو سيشفع؟ لكن الشفاعة العامة العظمى ليست له حتى يأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لرب العالمين فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيسأل الله تعالى الشفاعة العامة العظمى. شو يعني الشفاعة؟ لما أقول الشفاعة العامة العظمى يعني هؤلاء المؤمنون الذين تأثروا من أذى حر الشمس لما دنت من رؤوسهم حتى يسلموا من ذلك وينتقلوا من هذا الموقف الذي أصابتهم فيه شدة، وليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يشفع الشفاعة العامة العظمى هذه الشفاعة أن الكفار سيرتاحون بشفاعة الرسول، لا، بل الكفار سينتقلون من هذه الشدة إلى أشد، من هذه الشدة إلى أشد. من الذي يستفيد من هذه الشفاعة؟ المسلمون العصاة الذين استحقوا العذاب ولم يعفو الله عنهم تحصل لهم هذه الشفاعة. ليش قلنا عامة؟ لأنها تشمل أمة محمد ومن كان من غير أمة محمد من المؤمنين الذين تأثروا بأذى حر الشمس لدنوها من رؤوس العباد. لذلك كانت عامة عظمى عامة. لمن هذه الشفاعة؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العامة. ولا يشفع الرسول لكافر، ولا يخفف العذاب عن كافر. فهموا هذا الكلام وفهموه للناس، لأن بعض الناس هكذا يتوهمون أنه لما تحصل الشفاعة العامة كل يتم يستفيدون من هذه الشفاعة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، من شدة ما يتألم يقول يا ليتني كنت ترابا. هل سيكون ترابا؟ هل يخفف عنه العذاب؟ لا، لا ينال على ما لا ينال ما يرجوه ما يأمله من تخفيف العذاب، لا يحصل له. نار جهنم أشد وأشد وأشد. هو هنا يتألم ويتعذب، لكن نار جهنم أشد وأشد وأشد. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع الشخص عن أهوال يوم القيامة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقولوا كلكم حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ثلاث مرات قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافينا ما أهمنا. حسبنا الله معناه الله كافينا ما أهمنا. وعلى الله توكلنا معناه جعلنا اعتمادنا الحقيقي على الله سبحانه وتعالى. جعلنا توكلنا أي اعتمادنا الحقيقي على الله. لما نقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله معناها الله كافي ما أهمني، ونعم الوكيل أي نعم من أكل إليه أمري، نعم الموكول إليه الأمر، نعم من أكل إليه أمري. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.